الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني تخرج الموتى وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك يا عيسى ابن مريم انصر عبدي عليك وعلى والدتك يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة قال الله يا عيسى يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك والتوراة والإنجيل وإن تخلق من الطين كهيئة الطير وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمى وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإن تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني وإن تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني وإن تخرج وإن كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين Oh! Oh.

ربنا أنزل علينا مائدة قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا علينا مائدة من السماء ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا تكون لنا عيدا قال الله إني منزلها عليكم صلي على حضرة النبي

أن يعبدوا الله ربي وربكم فكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم.